سمرتي هي حلوتي لا تبعديها عن ديرتي هي سمرتي هي حلوتي لا تبعديها عن ديرتي انا الهوى هو ابو الهوى ونار الهوى من شمعتي انا الهوى وابو الهوى ونار الهوى من شمعتي يا سمرتي يا حلوتي يا سمرتي يا حلوتي لا تبعدي عن ديرتي يا سمرتي يا حلوتي لا تبعدي عن ديرتي انا الهوى وابو الهوى نار الهوى من شمعتي انا الهوى وابو الهوى من من طيبه الحب نجلى وعمره قلبي ما سلى قادر اضهمك يا هلا تبع علي رجولتي من طيبه الحب نجلى وعمره قلبي ما سلى قادر اضهمك يا هلا تبع علي رجولتي انا الهوى هو ابو الهوى نار الهوى من شمعتي انا الهوى هو ابو الهوى نار الهوى من شمعتي يا سمرتي يا حلوتي يا سمرتي يا حلوتي لا تبعدي عن ديرتي يا سمرتي يا حلوتي لا تبعدي عن ديرتي انا الهوى وابو الهوى نار الهوى من شمعتي انا الهوى وابو الهوى نار الهوى من شمعتي يا سمرتي يا حلوتي لا ترمي قلبه باللهب يا احلى زهنات العرب اسمك كتبته بالذهب وعملت حبه غايتي لا ترمي قلبي باللهب يا احلى زهنات العرب اسمك كتبته بالذهب وعملت حبه غايتي انا الهوى هو ابو الهوى نار الهوى من شمعتي انا الهوى هو ابو الهوى نار الهوى من شمعتي يا سمرتي يا حلوتي يا سمرتي يا حلوتي لا تبعدي عن ديرتي يا سمرتي يا حلوتي لا تبعدي عن ديرتي انا الهوى وابو الهوى نار الهوى من شمعتي انا الهوى وابو الهوى نار الهوى من شمعتي يا سمرتي يا حلوتي ميلي يا غصن الوفا والحب ميلي ميل يا غصن الوفا والحب ميل قصدت عينك على مسافة ألف ميل ألف ميل ألف ميل ميل يا غصن الوفا والحب ميل قصدت عينك على مسافة ألف ميل. يا يا يا با والعين والعين والعين يلي تكحلت من دون ميل، تكحلت من ميل هجرك بالعناي. يا يا يا يا يا يا يا خلي الوفا هنن شيبتك، راعي عيون الحبتك، مالك جناها عن بسمتك، مالك جناها عن جنتك. خلي الوفا هنن شيبتك، راعي عيون الحبتك، مالك جناها عن بسمتك، مالك جناها عن جنتك. انا الهوى وابو الهوى، نار الهوى من شمعتي. انا الهوى وابو الهوى، نار الهوى من شمعتي. يا سمرتي يا حلوتي، يا سمرتي يا حلوتي، لا تبعدي عن بيتي. يا سمرتي يا حلوتي، لا تبعدي عن بيتي. انا الهوى ابو الهوى، نار الهوى من شمعتي. انا الهوى ابو الهوى، نار الهوى من شمعتي. يا سمرتي يا حلوتي، يا سمرتي يا حلوتي، لا تبعدي عن ديرتي. يا سمرتي يا حلوتي، لا تبعدي عن ديرتي. انا الهوى وابو الهوى، نار الهوى من شمعتي. انا الهوى وابو الهوى، نار الهوى من شمعتي. يا سمرتي يا حلوتي.